يقول السائل: هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تعلموا السحر ولا تعملوا به؟ الجواب: لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ذلك، هذا الحديث لم يثبت في دواوين السنة، لكن قال القرطبي: هل يسأل الساحر حل المسحور؟ قال البخاري عن سعيد بن المسيب قال: يجوز، وإليه مال المأزري من علماء المالكية، قال: وكرهه الحسن البصري، كره أن يسأل الساحر حل السحر. وقال الشعبي: لا بأس بالنشرة، النشرة يعني رقية المعقود عن أهله، المربوط عن أهله، يقال لها إيه؟ النشرة. بل وفسرت بالرقية لعلاج المسحور، يعني آيات معينة من القرآن تقرأ على المربوط فيشفى ويفك رباطه. وإن تعلمه أي السحر أو تعليمه يرجع فيه إلى المقصود منه، فإن كان خيرا كمعرفة الفرق بينه وبين المعجزة، أو استعماله لمصلحة كحل المسحور مثلا، فلا حرمة فيه، كنوع من الثقافة الذي عبر عنها بعض الحكماء بقوله: عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الناس يقع فيه.